قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون دع الأقدار تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب كما قيل يغطيه السخاء ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء دع الأقدار تغدر كل حين دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الذنب البقاء مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء في كل مكان وأحبابنا المشاهدين حيثما كانت وجهتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضرتكم معنا في حلقة جديدة وصفوة الصفوة نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا بفضلاتكم اهلا وسهلا بك ومشاهديك مرحبا بكم جميعا بارك الله فيك نود ان نتعلم كيف نرسم البسمه على وجوهنا جميعا فضيله الامام في اي وقت البسمه مراه للقلب فاذا اكتئب القلب وغلق الصدر وكثرت الهموم وفتحت انت قلبك لما لا يجب ان يفتح من باب اليأس أو الإحباط أو النظرة التشاؤمية نعم. أو الخوف من الغد أو الخوف من فوات الرزق أو الخوف من الخيالات التي يعني يراها الناس أنها حقائق وهي لا وجود لها كالغول والعنقاء فعندئذ سوف تغيب البسمة من الوجه فالوجه يستمد بسمته من القلب الباسم فإذا ملئ أو امتلأ قلبك بالرضا والغبطة والتوكل على الله وصدق اليقين كان وجهك باسما وإن لم تتبسم جميل يعني إذن على طريق الشريعة الإسلامية نهتم بالمظهر أو المخبر اهتم بال يعني اهتم بالمخبر يحصل لك المظهر ينعكس يعني على يعني 100% ليس الجمال بمئزار هكذا شريعتنا الجمال ليس بمئزار فاعلم وإن رديت بردان لا إن الجمال محاسن ومناقب أو نحمد هكذا يعني الصحابه رضوان الله عليهم كان سيدنا علي رضي الله عنه عليه له لباس يلبسه في الصيف وفي الشتاء نعم واحد فقط يعني هو كده فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دعا له دعوه اللهم قع عليا اذى الحر والقر ما كان يشعر بحر فكان لما تاتي حراره الشمس في مكه او في المدينه لا يشعر بحراره الصيف واذا كان برد الشتاء لا يشعر به هو ثوب واحد ربما لما كان ينام في المسجد مغضبا من فاطمة رضي الله عنها كان يأتي التراب على كتفه دليل على أن كتفه حتى غير مغطى وعلى هذا كان يرى أجمل من لبس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حر ولا صر ولا حر ولا قر وكان في الجنة وكان في الجنة أن شوف يعني كانش عنده دولاب مثلا فيه 50 بدلة لا هم كانوا 50 قميص مثلا لا هم مثلاً. اهتموا حقيقة الأمر بمخبرهم فحسن مظهرهم عندما حسن مخبرهم والقضية كما يقول الإمام البصري تلميذ سيدنا علي الحسن البصري لا. يقول في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة قالوا ما هي؟ قال جنة الرضا عن الله وبالله. هذه جنة. فلما ترضى عن الله وبالله. سبحان الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسول الله. فهنا تظهر البسملة. لماذا أنت ترى الناس مكتئبة؟ لأن المخبر غير مستقر أو غير متوافق مع الشرع. هذا أمر. هذا أمر. الأمر الثاني أن الناس في حاجز بينها وبين الله عز وجل. السبب الثالث وهذه المصيبة أن الناس ما فهمت بعد الإسلام كما فهمه أسلافنا. وبالمخبر أو القلب اهتمت الشريعة الإسلامية. واهتمت أيضا لا واهتمت أيضا بالمظهر. لكن بفقه الأولويات. لا بفقه لا لا, لا إن لم يصلح المخبر فلا مظهر ولا غيره انتهى الموضوع. لا. نعم. لكن نحن يجب أن نخرج من قلوبنا الأمراض والأفات أول شيء. ثاني شيء اهتمام بالمظهر ما بال أحدكم يدخل علي أشعث الرأس كأنه شيطان أفلا كان في بيته مشت إن الله جميل يحب الجمال نظيف يحب النظافة. طيب لا يقبل الا طيبة. كان صلى الله عليه وسلم يعني تفوح رائحته الزكية صلى الله عليه وسلم في كل ما وضع الذبابة على جسده صلى الله عليه وسلم. كان سبحان الله الصحابة كذلك لا اله الا الله. كان اللي حتى ما لكم تدخلون عليه قلحا اي صفر الاسنان استاكوا هذا المسواك او السواك مطهرة للفم مرضاة للرب مطهرة للشيطان هذا في الاسنان. سبحان الله بلال رضي الله عنه لما جاء الرجل وزوجته تشكو منه لعمر فأتى به بلال ورآه فعلا يعني المرأة لها حق لها رائحة هذا قال يا بلال خذه إلى بيت المال فاجعله يستحم وأتي له بالحجام ليهذب شعره وقلم له أظافره وضع له ريحا من بيت المال يعني على حسب الدولة. سبحان الله يا سبحان الله. وجاء الرجل المهندم المعدل ليجلس بجوار عمر وقال للمرأة ائتوني بزوجتي جاء الزوج فقال له عمر عندما تدخل امسك يدها فدخلت المرأة جلست بجوار امير المؤمنين فامسك زوجها بيدها قالت يا لكع امام امير المؤمنين يعني عيب انت رجل اجنبي كيف تضع يدك علي فقال عمر دقيق النظر يا امة الله قالت والله كأنه زوجي فزوجها المعدل هذا مطلوب قال ابن عباس والله اني اتجمل لزوجتي كما احب ان تتجمل زوجتي لي. نعم هذا لكن مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ربما بدأت القصة بالتنقية وتطهير قلبه بحادث شق الصدر حتى لا يكون للشيطان فيه نصيب. تمام. ومن هذا كانت يعني هذه احدى المعجزات التي ظهرت امام الاول معجزة. الذين اول معجزة. معجزة حتى يعني لن اقول لان في معجزة يعني ان امه ما شعرت بالام الحمل ولا بوحم ولا كما تشعر بقية النساء اذا هذا المولود القادم له خصيصة او له خصائص خاصة يعني صحيح اكيد من البداية. نعم. اذا هنالك لكل نبي بعض المعجزات التي تؤيده من قبل رب السماء سبحانه وتعالى. لابد. الاقوام لا تقتنع الا بهذا الاقوام هذا يؤيد صدق النبي في رسالته وفي دعوة اي نبي من الانبياء يريد شيئا يمد بانه من الذي يقول انا نبي طب اتينا بما يثبت. فهذه المعجزات من باب تثبيت صدق النبي مع قومه من بداية سيدنا نوح الى خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. ما هي معجزات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ليكن هذا هو موضوع هذه معجزات عليه الصلاة والسلام. هذا موضوع جميل توكل على الله. بارك الله فيك. اذا لنشرع في هذا الحوار بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مع معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي أرسل بها من قبل رب العالمين إلى قومه وماذا صنع قومه بها وهل تفرد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ببعض المعجزات لم تكن مع رسل السابقين وما رد فعل قومه حيال تلك المعجزات وما الفرق بين المعجزة والكرامة وإذا كانت هنالك كرامة بقيت بعد الأنبياء فهل هنالك معجزات أم هل تبقى الآن بعض المعجزات والكرامات وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة على حضرتكم على بساط البحث مع الداعية الإسلامية الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي في صفوة الصفوة. فاصل ونواصل كونوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومع المرحب بضيفنا الكريم الداعية الإسلامية الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلك سيدي. قبل المعجزة يعني هنالك سؤال يلح على ذهني دائما يعني معظم الأنبياء لهم أولاد ذكور إلا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية زواجه أنجب بناته الأربع قبل أن ينزل عليه جبريل قبل الرسالة وجاءه أولاده الذكور بعد نزول إقرأ. بعد أن كلف بالرسالة، بعد أن كل بعد أن صار رسولا. نعم تمام. ومات الذكور أثناء الرسالة. الله أكبر. وما بقي له في حياته إلا بنات الأربع التي ماتت ثلاث منهن في حياته، وما بقيت إلا أم أبيها فاطمة الزهراء بعد وفاة أبيها بستة أشهر، وقد أنبأها بهذا، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث ما أصر عندما أصر لها وهو في مرض الوفاة أنك أول أهلي لحوقا بي. فبعد ستة أشهر بالتمام والكمال لحقت بأبيها صلى الله عليه وسلم، وما بقي للرسول من عقب إلا بنات فاطمة لما أولاد علي رضي الله عنهم جميعا آل البيت. أول أولاده كان القاسم. لا مش أول أولاده، أول أولاد أول الذكور. أول الذكور القاسم. القاسم وولد في البعثة، وذلك احنا قلنا الأسبوع الماضي أن أن أن لما لما لما حنت درت لبينة القاسم نزل جبريل، وجبريل ما نزل على رسول الله إلا بعد سن الأربعين. هذا بس يعني لا نسأل عن الحكمة، لكن لماذا يموت الأولاد؟ والله شوف احنا يعني شوف ما أثير نحو الخلافة وكذا. تخيل أنت أن للرسول ولد عليه الصلاة والسلام، يعني سبحان الله، وأن ابن الرسول ليس رسولا، أنت ممكن نسقط إلى الواقع. ابن الشيخ في الحياة ابن العالم ليس عالما، صحيح، وابن الداعية ليس داعية، تمام، صحيح. والناس ينظرون إلى الولد ها ابن الشيخ على أنه يجب أن يكون شيخا كأبيه، على أنهم أو أن يكون عالما كأبيه، لا يعني، أو ينظرون إلى بنت للشيخ أن يعني لابد أن تكون قانتة في المحراب ليلة نهار، لأن أباها تكلم في هذا. هذه مسألة تكلف أنت هذه البيوتات أكثر من طاقتها. فربما هناك حكمة جليلة، يعني الناس مثلا تظن أن لابد أن العالم يدخل أبناء وبناته إلى كليات الشريعة حتى يتفقهوا كما تفقه أبوهم من قبل. نعم. هذه ليست ضربة لازم، يعني ليست، هذا قول مفروض على الشيخ أن يصنع هذا. لا مش مفروض، وبعدين هو إذا إذا إذا كان أبناؤه في شتى أنواع الحياة وشتى التخصصات يستطيع أن يقيموا يعني شيئا في في في في في حياتهم وفي نافع للدنيا، يعني أنا لا أرى شيء في ذلك. أنا عندي بنتي ما شاء الله عليها ربنا يبارك فيها، وهدى قسم في كلية إدارة أعمال، ربما يعني تقوم بعد ذلك على إدارة أعمال أبيها في الدعوة، خير وبركة. ما شاء الله. إيه المشكلة؟ يعني لا بأس ولا غضب. إيه المشكلة؟ تحصير العلوم الشرعية، هنالك بعض الجماعات أو الفئات يقول أن كل علم غير العلوم الشرعية يعني لا حاجة للبشر. أي شوف شوف. تخصص في علم شرعية. في علم نافع وعلم ضار. العلم النافع هو العلم الذي يؤدي إلى تعمير أرض الله والتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. هذا يعني ما يعني سبحان الله. فأرى أن أي علم ينفع البشرية هو علم شرعي طالما نبتغي به وجه الله ونعم بالله. طبعا من أراد الله به خيرا فليفقهه في الدين، بس الدين بمعناه الواسع. الدين ليس قضية حلال وحرام فقط، ليس القرآن والسنة فقط مثلا. لا، هو قرآن والسنة، يعني أي عمل هو نصوصه القرآن والسنة. الواقع بقى. ربط هذا بالواقع، كيف أن يكون طبيب مسلم، محاسب مسلم، مذيع مسلم، يعني بمعنى الاسلام، صحيح، نعم، اعلامي مسلم، صحفي، واحد يتقي الله، يعني نعم، موظف مسلم، هذا ما نريده، صحيح. هذه حقيقة ديننا، بل انما هي عظمة ديننا، صحيح. ودم انظر في الصحابة في تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من معجزته. انا ارى ان من اكبر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة صحابته. لنشرع في الحديث عن معجزات عليه الصلاة والسلام، الله. ترتبها فضلاتكم بالأولوية أو بالأهمية أم بالترتيب الزمني؟ لا، أرتبها بالأهمية. بالأهمية. آه. لنستمع إلى فضلاتكم. في كل معجزات الأنبياء تزول مع نهاية حياتها. كل معجزة. كله إلى سيدنا عيسى. نعم. خلاص. طيب. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تظل المعجزة الكبيرة باقية إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وهي القرآن الذي نزل على صدره وقلبه صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم معجزة نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التاريخ كله. عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. وهذه معجزة باقية إلى يوم القيامة. نعم. قد يتساءل متساءل ما هي صورة الإعجاز في القرآن يعني؟ صحيح. القرآن معجز في ذاته أولا. معجز في ذاته. نحن كمسلمين نقول هذا الكلام. نعم. لا لا لا. نصدق به. لا لا، وغير المسلمين. غير المسلمين المنصفون يقولون هذا الكلام من الغرب. يقول القرآن بالعربية الفصحى. وما سبحان الله. قال مراد هوفمان لما يعني هداه الله الى الاسلام أسلم. هذا السفير نعم. الالماني اللي كان في المروة ربنا معروف هو احد المعالم التي نحبها في المانيا قابلته بالتلفزيون يقول الرجل ان انني ما فهمت القران الا لما درست العربيه فلما درست العربيه فهمت ان القران لا يفهم الا بلغته سبحان الله وهذا تكريم للغه العرب واذا الترجمات حتى لمعاني القران لا تغني لا عنه كثيرا ترجمه للمعنى يعني سوره البقره لما ترجمها كده تجد المعنى مهزوز لكن تقراها بلغه العرب وبعدين المدلولات العربيه اولا ليس هو معجزا في لغتي فقط انا احسن واحد يقول ترى مش ناوي اتعلم عربي خلاص الاعجاز وقف عند هذا لا في اعجاز تشريعي وهذا اهم اعجاز الاعجاز التشريعي وفي اعجاز الاعجاز علمي القرآن في يعني بهذا المنطق أي زاوية تدخل عليها في القرآن تجدها فيها إعجاز نعم طب الإمام الحسين الشهرستاني جمع من وجهة نظره إيه الإعجاز اللي في القرآن يعني هو مصفوف كلام طبعا ألفت أنت أهل اللغة وعارف مؤلفات كبيرة في سبحان الله العظيم نعم. أول شيء فصاحة ألفاظه الجامعة اللفظ فيه واضح جامع يعطيك في اللفظ الواحد معاني كثيرة لا تصدح كلمة مكان كلمة شو تحط كلمة مكان كلمة ما ينفعش أبدا سبحان الله العظيم نقول الحمد لله رب العالمين إعجاز عجيب يعني لا يصح أن نقول مثلا الشكر مع أن الحمد والشكر بمعنى لا لكن الحمد له معنى والشكر له معنى دلالية هذا أمر هذا أمر وإنما يقول رب العالمين ممكن لو واحد تاني كاتب عادي يقول لك إيه الحمد لله رب السماء والأرض والملائكة والإنس والجن والحيوان والطير والجماد ومش التربه والالات والمصانع لا العالمين كل ما سوى الله هو عالم اي اعجاز هذا كلمه العالمين فقط نعم كل ما سوى الله عالم صحيح. هو رب العالمين مش ربي انا بس كمسلم ورب النصراني رب اليهودي لا مش رب البشر فقط ولا رب لا رب الارباب خلاص يبقى رب العالمين فكلمه العالمين دي لا يصلح مكانها كلمه اخرى لا سبحان الله حتى في أسمائه سبحانه وتعالى التي جاءت في كتاب الله عز وجل لله الأسماء الحسنى نعم. لما جاء مسيلمة الكذاب وسمى نفسه رحمن اليمامة ووصم بالكذب إلى يوم القيامة ومسيلمة الكذاب لماذا صحيح. الكذاب لأنه ادعى ما لا يجب أن يدعى هو الرسول سماه هذا ليه؟ لأنه ادعى أنه هو اسمه رحمن اليمامة طيب رحمن هذا اسم يخص الله عز وجل ممكن يقول واحد رحيم بشر رحيم واحد كريم فلان محسن فلان معطي مهما تمشي لكن فلان رحمن فلما انتزع اسم ليس له وصم بالكذب في التاريخ كله نعم وصار اسم ملازم له طب العرب كانت تنطق الفصحى كانت عندها لغه الضاد الله اكبر وتفهم القران بدون تفسير ولما نزل عليه القران ولعل قس بن ساعد لنا في يعني سبحان الله يعني فهذا الانسان الذي لما جيء به ومحكما وهو لا يدري انه اتى به ليحكم لما المشركين جمعوا اصحاب بلاغه واصحاب المعلقات والقبه الحمراء اللي تنصب للنابغه والخنساء لما تجيبهم متحكم شيء غير وطلع تسع اخطاء للنابغه حسن بن ثابت وهؤلاء لان الجفنات الغروه معنا سبحان الله وطلع له تسع اخطاء في بيتين تقريبا خلاص الرجل انتهى سبحان الله صحيح. وكان العرب كما قلنا لا يهنئون الا بنتاج فرس او بنبوغ شعر بس لك ان تتخيل لان وزاره الاعلام صح الشعب ده بيمثل ايه وزاره الاعلام اللي بتؤيد القبيله وتحمي القبيله والبيت الشعري يرفع اقواما ويخفض اخرين صحيح سبحان صحيح. الله يعني فلما العرب قالوا يا محمد تقول انه بلسان عربي مبين لا انتم اهل البلاغه والفصاحه اي كلام كله كلام قالوا لا لا لا هناك في قرآنك كلام غير عربي تماما غير عربي اضربوا لي أمثلة فذكروا ثلاثة أمثلة قسورة كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة اسم من أسماء الأسد صحيح وكلمة كبارة ومكروا مكرا كبارة قالوا نعرف كبير وأكبر وعجاب لكن وكلمة عجاب إنها أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب قالوا درجنا كعرب على عجيب وأعجب أما عجاب هذه ده قياس غير وارد وقالوا في قصورة اسد وتاج ورئبال وصعب وغضنفر 400 اسم صحيح ما فيها قسورة. يعني لا، وضعها البشر بن الحارث في قصيدته لما خطب ابنة عمه فاطمة. نعم. فاطمة لو رأيت ببطن خبط وخلاق الهزبر أخاك بشر. المهم ما علينا الآن، احنا مش نحولها إلى ندوة أدبية. نعم. الله يرضى عليك. نعم. فوالله ما نفهم القرآن إلا بلغة العرب. وهي مهاجمة مولانا. معلش من الرويبضة. والله دارت عليها الدوائر. ما لا لا لا، لا تدور الدوائر على لغة عزها الله، لأنها لغة باقية إلى يوم القيامة، باقية لأنها مادة القرآن ووعاؤه. طيب كيف كان رد الرسول عليهم في هذه الثلاثة؟ قالوا يعني من ترضون بلاغته؟ قالوا ما ليس هناك أبلغ من قص بن سعد. قص بن سعد، ولكن قص بن سعد طعن في السن وعبر 120 ويحمل. يحمل، فهل احملوه ولا تخبروه بشيء؟ فجاب قص بن سعد اجلس يا عمه، فجلس بين يدي رسول الله وهو يعرف أقدار الرجال. صحيح. قال قف يا عمه، فأوقفوه بصعوبة، رجل كبير السن. قال اجلس. جلس الرسول متعمد صلى الله عليه وسلم. قال وقف. غضب قص وقال كيف هذا يا محمد، كيف هذا يا ابن قسورة العرب، إن هذا لشيء عجاب، أتقيمني وتقعدني وأنا رجل كبار في سن أبيك وجدك؟ سبحان الله العظيم. بدون أن يعلم أنه لم يعلم تحقيق. القصة لكن الله يؤيد هذا الدين بمن لا خلاق له، بس، وبالرجل الكافر. سبحان الله. طبعا. نعم. طبعا. ويقول أحد المستشرقين برمنجم أظن أو شيء من هذا القبيل، إن بلاغة القرآن الذي نزل على محمد فيه كثير من الأسرار التي لا نستطيع أن نصل إلى دقائقها، وإن أعتى العتاة والأشقياء إذا قرأ هذا القرآن هداه الله. وده رجل لم يكن مسلما حتى، مع أنه قرأ القرآن ولم يهتدي. سبحان الله. فأنا أقول أن الوليد بن المغيرة استمع وعبس هذا وهكذا ومار وفكر وقال وأيقن وأيقن أن هذا كلام، يعني سبحان الله، ما لا يصير سبحان الله. كمان قمة بلاغته أنه يوافق مقتضى الحال. وتعريف البلاغة عندكم ما هي؟ البلاغة مطابقة مراعاة أو مطابقة مقتضى الحال. يعني بمعنى إيه؟ مثلا نتكلم عن مثلا في سورة طه. شوف القرآن ماشي إزاي. نعم. سورة طه تبدأ بمخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحزن. نعم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات والأولى الرحمن على عرش. قضية الإيه؟ الوحدانية. خلاص؟ نعم. ولا تحزن أنت. خلاص يا محمد. طيب. بعد الآيات الأولى يحدثه عن أخيه موسى. وهل أتاك حديث موسى؟ إذ رأى نارا. الله. إذا بدأت القصة عن تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة. نعم. وتأتي له قصة موسى لتبدأ وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا. يبقى إذن إيه؟ بداية الرسالة أيضا. صحيح. أنت عندما أنزلت عليك الرسالة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يبقى القرآن في إيه؟ الوحي في أول بواكيره. نعم. يجي لما يتكلم عن سيدنا موسى يقول له إيه؟ وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا. يبقى إيه؟ في بواكيره تكليف أيضا. تمام؟ نعم. لما تقلب الصفحات وتروح على سورة القصص تبدأ القصة في قضية سيدنا موسى. فكيف يتكلم؟ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يصدر طائفة منهم من. المهم لغاية قال إيه؟ قال وأوحينا إلى أم إلى موسى. أم موسى أن أرضعيه. فجابت إيه؟ جابت مولد موسى، مولد الكريم. صحيح. في طه لما تكلم عن سيدنا موسى بداية جاب الرسالة. ليه؟ لأن موافقة وموافقة لإيه؟ لمطلع السورة، لمقتضى الحال. صحيح. يجي دي نفس القضية. وبعدين إيه؟ مثلا لما تقول إيه؟ تشعر كده وربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. توفنا ربنا. يبقى إيه؟ كأنه النداء لشيء بعيد الأمل قريب الحال. ده. نفس الدعاء نفس القرآن لما هذه كلمة الصحراء حينما أسلموا. نعم. يعني لما تستشعر حتى ألفاظ القرآن نفسها ليه موافق؟ ليه؟ لأن حتى عند المد تشعر حتى أحكام التلاوة. نعم. لما تجي في المد تشعر أن المد في هذا المكان هو ده المطلوب. سبحان الله. لما كلمك مثلا عن مخلوقات الله والضحى طيب والليل إذا سجى. الله. بعض الناس اللي ما فاهم في اللغة يقول لك الله واللي كسر الليل. طب ما معطوف على الضحى. ولو الضحى اول الكلام انت مش بتقول اول كلام معرب مش الالفيه غير كده. صحيح. ان اول كلام يبقى معرب وما فين اللي ده مرفوع بالابتداء. الله يرضى مرفوع بالابتداء. طب مرفوع عليها لا اقسم بالضحى. والليل إذا سجد. نعم. وهو القسم والضحى مقسم به. والضحى مقسم به وكأنها في محل إيه؟ جر. صحيح. فعندما يعطف هذا على هذا. يجرب. طب واحد يفتح المصحف وغير غير مدرك بالكلام ده. يقول إيه؟ القضية. تعال لسورة الرحمن. يقول إيه؟ الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر. يا سجودان. طيب ما هو الشمس يا عم نجم. لأن كل شيء ملتهب. والقمر كوكب لانه بارد صحيح مستمد حرارته من ايه الشمس من الشمس هو بتاع اللغه يطلع انتوا اللغه تقول لا النجم من الشجر ما صغر وما قصر وما اقترب من الارض صحيح فالشمس والقمر ادي النجم والايه والكوكب الكوكب صح والنجم والشجر ما قصر وما طال زي قضيه الاعرابي قال متاعا لكم ولأنعامكم فاكهه وابا اذا مراعاه مقتضى الحال هو يكلم من يكلم من لما يجي عن سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب حتى في علوم القراءات لما كانوا يعلمونا احنا صغار يقول ايه وقالوا اتخذ الله ولدا نعم قال اخفض صوتك شويه سبحانه ارفع صوتك سب الله حتى بالاحكام حتى اذا واحد العظيم. بيتفاعل مع كتاب الله قراءته نعم. مش يعني وقالوا اتخذ الله على ما تقرأت على مش وذلك اسمع القران ممن اذا سمعته قلت انه يخشى الله نعم. انا عندي ناس صوتها اجش وما فيهوش جمال لكن احب اصلي وراه سبحان الله احب اصلي خلفه لانه شعر انه قلبه يتكلم العرب كانت تفهم لغه القران تمام فلما لم تنسج على منواله مثلا اين اعجازه لا اعجازه فان تحداهم القران اصل القران المعجزات يتحدى البشر بما يستطيع بما هو معروف وبما هو يعني بما هو قدر وما هو خارج ارادته. نعم. تحدى اليهود مثلا فتمنوا الموت ان كنتم صادقين عملوا ايه؟ قالوا ايه ولا نفعلوا؟ قال ولن ولن يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم. فطلب منهم التمني ونفع عنهم التمني. واليهود ايه؟ دول عدد ورغم ذلك ماذا صنعوا؟ ما استطاعوا. صحيح. سبحان الله فحتى لبيد ابن ابي ربيعه احد اصحاب المعلقات لبيد الشعر. من الله عليه الاسلام قال بيتا اعجب الرسول الا كل شيء ما خلا وما تمثل الرسول صلى الله عليه وسلم ببيت الا ببيت لبيد نعم. الا كل شيء ما خلا الله باطله وكل نعيم لا محاله الزائل من كان يريد ان يقول فليقل كما قال لبيد جميل والله حتى البيت الثاني وكل اناس سوف تدخل بيوتهم دويهية تصفر منها الانامل الموت جميل لا والعربي العربي العربي يعني زهير وكان رجل يعني عملاق لكن كان قبل الاسلام لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبقى الا صورة اللحم والدم سبحان الله الانسان ومهما يكتم الله يعلم يعني اذا هو عارف ان ايه يؤخر فيوضع في كتاب ها فيدخل يوم الحساب او يعجل في المقام سبحان الله اذا هذا ايمان بالاخره اخي فطري وما كان مسلم ما كانش في عصر الجاهليه صحيح ابن كعب فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم تمام اذا هو الله عليم هذه صفه من صفات الله ها وهو رجل جاهلي هذه الفطره فضلت هذه فطره الانسان عندما لا تغبر لان الحكيم في اي بلد يعني في انا اعرف قرات عن فلاسفه كبار وادباء كبار في الغرب كانوا لا يشربون الخمر يعني شيء يقد يعني النفوس الكبيرة لا تأتي إلى إلى الحقارات من الأعمال. صحيح لا تتفلسف في الأمور. فلذلك أنت تسأل لماذا لم يستطع العرب لبيد نفسه ترك الشعر. صح ترك الشعر. فقال أين شعرك يا لبيد؟ قال والله يا رسول الله إنه لا يسير على لساني كدبيب النمل. الله شوف انت عارف شوف النمل اتخذ التشبيه نعم ما هو شاعر شاعر ما هو شاعر فده صوره بلاغيه عجيبه يعني هو الشاعر عامل زي ايه زي النمل اللي بايه بينشح على السيف عايز نعم ولكن الحاقه ما الحاقه هل هناك بلاغه بعد هذه البلاغه يا رسول الله بس خلاص هو فهمها صحيح ولذلك العربي لما فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال والله ما هذا بقول بشر ده حد لما يجيب الزبون اللي سنة 2007 اقول له شوف يا ابني فلما استيأسوا استيأس لما تدخل السين على الفعل زي استخرج غير اخرج هنشرح له مبادئ يعني ايه بني ادم في الاخر يعني ندخل في توضيح الواضح لكن العرب الجمتهم بلاغه القران وقال حتى زرتم المقابر توقف عند زرتم تمام فعرف ان هنالك بالضبط كده البرزخ لا والاعرابي يرد لا والاعرابي لما صلى خلف ابي حنيفه ورد ابا حنيفه هو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وأنهى الآية والله غفور رحيم قال والله عزيز حكيم عز في علياء. نود الآية حتى نستمع. وصلى رجل خلف أبي حنيفة فقرأ أبو حنيفة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فأخطأ أبو حنيفة وقال والله غفور رحيم. رد الأعرابي قال والله عزيز حكيم. فأبو حنيفة انتبه وأكمل. فبعد أن انتهت الصلاة الأعرابي جاي من بادية وجاي عاصمة الخلافة في بغداد ولا يعرف القرآن. فالمهم أبو حنيفة جزى الله خيرا من ردني فهو فرح قال أنا قال أتحفظ القرآن؟ قال لا. أتحفظ السورة؟ قال لا. أسمعتها من قبل؟ قال هذه لأول مرة أسمعها. أول مرة أسمعها. عجيب. وما الذي أدراك أن نهاية الآية عزيز حكيم وليس غفور رحيم؟ قال لو كان نهاية الآية غفور رحيم لما حكم على السارق بقطع اليد، لكن لما عز في عليائه حكم على السارق بقطع اليد، فمقتضى النص يقتضي عزيز حكيم وليس غفور رحيم. صحيح. عز فحكم قطع ولو غفر ورحم ما قطع. هي كده. فهذه نظرة الأعرابي. طيب يبقى إذن ده لما ينزل لما يقرأ القرآن يعمل فيه إيه؟ يتفاعل معهم بهذا المنطق. صحيح. فبالتالي هو يعني مراعاة مقتضى الحد من أهم صفات القرآن. مثلا إيه؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. والقرآن يصدق المرأة التي لم تسلم بعد وكذلك يفعلوا. وهذا تصديق القرآن من كلام بلقيس؟ لا هذا تصديق القرآن لبلقيس. تصديق القرآن. عظمة القرآن. لما يجي القرآن من عظمته أنه ينصر العدل أينما كان سواء لمسلم أو لغير مسلم. يقف القرآن بجوار يهودي ضد مسلم صحابي يصلي خلف رسول الله بتاع ابن الأبيرق لما سرقوا الدرع وخبوا واتهموا فيه رجل الايه اليهودي والرسول كان خلاص انتهى. معقول صحابتي يسرقون؟ يقول الله له ولا تكن للخائنين خصيما ولا تجادل عن الذين يختنون انفسهم ولا تكن. ينزل القرآن ليؤيد يهودي يعادي الرسول صلى الله عليه وسلم ضد صحابي او ضد مسلم من المنافقين سرق درعا للرجل. ايه ما هذه العظمه لولا انه دين حق. يعني الناس ان ينصرون انفسهم بالحق والباطل. صحيح. من ضمن صفاته ايضا توافر المحاسن الطبيعيه فوق المحاسن البديعيه. يعني عنده محاسن بديعيه من سجع وجناس والى اخره. صحيح. لكن عنده محاسن طبيعيه اللي هي ايه الصوره ايه يقول ايه واضرب لهم مثل الحياه الدنيا. شوف الصوره كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح. يعني كل الدنيا دي كلها يتحول الى هشيم تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. سبحان الله العظيم. فمثلك في سوره ابراهيم مثل كلمه طيبه كشجره طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن الله ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. ثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا والاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. لما تقف عند هذه الايات ايه ده سبحان الله العظيم. لما لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء بل لعنوا بما قالوا سبحان الله سبحان الله. رد قول فتقف انت مبهور. فهذه عظمه يعني او كظلمات في بحر اللجي يخشاه موج من فوقه سحاب اذا اخرج يده لم يكد. ايه الصوره دي؟ صحيح. اذا اخرج يده لم يكد يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله اكبر. ويعقب ظلمات بعضها فوق بعض. صورة ترسم عجيب. لا انت بتعيش في القرآن. بس انا عايز يعني انصح ابنائي وبناتي المشاهدين والمشاهدات يجعلوا ختمة للقرآن للتدبر. بس يقال اذا قرأوا القرآن ما يفهمون المعاني بالقرآن الكريم. طيب. هو صعب ام سهل فضيلة الشيخ؟ اولا ولقد يسرنا القرآن للذكر. الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر. سبحان الله. يسر حفظه. تجد رجل اعجمي لا يفهم ولا كلمة عربية ويأتون في المسابقات الدولية وتجد الولد صغير 10 سنوات ولا يعرف. تقول له ما اسمك؟ لا أدري. ولكنه حافظ. ولقد يسرنا القرآن للذكر. حتى ربنا قال رسول الله تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هو كان يخاف أن ينسى فجبريل يقول وهو يردد خاف جبريل لا لا لا لا لا هذه ليست مهمتك. الله. هذه ليست مهمتك. إن علينا جمعه وقرآنه جمعه في قلبك وقرآنه أي إضاحة. صحيح. ثم إن علينا بيانا نضح لك الأحكام والأوامر والنواهي والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه. سبحان الله. فقضية إن أنت بس أنصت وسبحان الله لن تنسى. طيب العرب كانت تتحدث العربية الفصحى. نعم جميل. وبلغت فيها شأوا بعيدا. تمام. هل أبو جهل مثلا اقتنع بالقرآن الكريم كنص من قبل السماوات؟ نعم طبعا اقتنع. اقتنع بالقرآن. يعني بالقرآن اقتنع. اقتنع طبعا. طبعا. لكن هو فإنهم لا يكذبونك. الله عليك. جميل. فإنهم لكن الذين كفروا كانوا بآيات الله يجحدون. نعم. ولكن الظالمين كانوا بآيات الله. هو ظالم لنفسه ليه؟ ولكن الظالمين كان ليه؟ لأنه تعدى الحدود. وضع الشيء في مكان فوضع قلبه في غير مكانه. قلبه ده ايه؟ يتلقى الهدى. عشان يتلقى الهدى. صحيح. فهو عدى الحدود سبحان الله. نعم. فانت من الواجب ان لما تقرا القران انا انصح يعني ما زلت نعمل ختمه للتدبر. ختمه للتلاوه دي ماشي خلاص. نعم. الختمه للتدبر. اطلع الكلمه دي يعني ايه؟ قول ايه؟ لا شيء فيها. يعني ايه لا شيء فيها؟ يا اخي ابحث. اسال شيخ. وادخل ما شاء الله الحمد لله الشركات والمؤسسات والعلماء وضعوا الان على الحاسوب الالي اشياء في القران عجيبه. ادخل وافهم المعاني واعرف واسال الله. صحيح. ما انت لما يبتلى بمرض معين تبتدي يسال بقى ويجيب المراجع ويشتري. انا كيف يعني تمنعين السمنه يا سيدتي؟ والله اكتب كتاب زي كده بس خلاص ان شاء الله ما شاء الله بملايين على طول فورا. لان الراجل قال درست عالم تغذيه في اوكسفورد. نعم. درست 652 و600 بحث علمي عن الحميه اللي هو يسموه الرجيم والتخزين كده. وجدت افضلها واعظمها واقوامها واصدقها كلام محمد رسول المسلمين صلى الله عليه وسلم. نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع. الله. بس احنا نلف وندور وخد في بقى فضلتك اعشاب وطب بديل ونباتات للتخسيس. يبدو ان احنا خلطنا الامور ببعضها. احنا يبدو نخلط الامور ببعضها. افضل شيء في الطب النبوي نتكلم على الاعشاب وال عظمه شيء. طيب شيء طيب. عظمه الاسلام ان عنده مبدا الوقايه خير من العلاج. كارثه القوانين الوضعيه انها تعالج بعد ان تنزل المصيبه. نعم. يقول لك كيف نقي ابناء او يعني كيف نجعل المدمن ينتهي عن الادمان؟ لا الاسلام لا يسال هذا السؤال. كيف نمنع الولد للدخول الى قضيه الادمان؟ هذا هو الاسلام. نعم. سليم. طيب تجد برضو فيه اطناب غير ممل. اي اطناب من اي واحد؟ انت بعد ما تقعد مع احد يتكلمك كده في موضوع كثير. بالله عليك لما تقرا سوره يوسف كده السوره كامله واضحه متكامله صح ولا لا؟ نعم صحيح. فيها سته مشاهد هي صاحبه او ذات ست فصول. نعم. ست فصول فصل سبحان الله. تجد ان كل فصل يؤدي الى الثاني بسهوله لغايه ما تتكامل الصوره. كما صور. يبقى هذه قصه لا تمل منها ابدا. لكن لو واحد جلس يحكي لك حكايه ويقول رحت وجيت حتى الاقوام. انا قلت لك من قبل الاقوام البشر لا نقول القوميات البلاد يعني. نعم. لها طبائع في الحوار. انا اضرب لك مثال. فضل. تعالى لسيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم اصلا اذا كنا بالجنسيه يعني للاسف لا انا احب هذه الكلمه لكن يعني هو عراقي يعني. الله يفك كرب العراق رب ان شاء الله ويؤمن بلادهم ان شاء الله. سيدنا موسى ايه؟ مصري حلو. طيب صحيح. تعالى في الاثنين ادي واحد كلاهما ايه؟ نبي ومن رسول. ايه؟ ومن اولي العزم. نعم صحيح. ده اول اولي العزم وده قبل الاخير. نعم. الاخيرين بواحد في النطاق. طيب سيدنا موسى لانه مصري ولو ما تلك بيمينك يا موسى يعمل ايه؟ قال يا عصا اتوكا علي واغش بها على غنم ولي فيها مآرب اخرى. قال القها يا موسى خلاص. نعم. ده مصري. المصريين بطبيعتهم كده يحب يدردش ويفسر في الموضوع لغايه يعني حتى اولادك يقول معاك يا ابني بنتي خلاص صبعتي لي دماغي فما بيقدر. سيدنا ابراهيم قال ايه؟ قال اني جاعلك للناس اماما. اني جاعلك للناس اماما اظن شيء ايه؟ شيء عظيم. قالوا من ذريتي. سيدنا ابراهيم سيدنا كل كلامه ايه؟ قالوا من ذريتي هي كلمه في غيرها. صحيح. قال انا عايز الظالمين لكن يا ربي عشان ذريتي ذريه طيبه وناس كويسه. فالقران عظمته انه يري حتى ثقافه الشعوب. نعم. ثقافة الشعوب. صحيح. لما تروح عند مدين تجد أسر محترمة. ليه؟ وجاءته إحداهما تمشي على استحياء. يبقى هذا الحياء موجود عند هذه البيئة المحترمة. نعم. الزميل خضر عبد المطلب مخرج البرنامج أحد المشاهدات تصل تسأل عن معنى لا شيء فيها. ما شاء الله جميل. تدخل على النت وتبحث. خير ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. احنا عايزين نعمل واجب كل جمعه. يا ليت والله يا ليت يا ليت. فالقضيه ان القران بهذا يعني فيه الاطناب غير الممل. ودايما يقولون ان القران الكريم حينما يتحدث عن قصص القران او الانبياء او الرسل يكرر بعض المشاهد، فيتكلم في البقره عن سيدنا موسى مثلا، عن سيدنا موسى في القصص، وعن سيدنا موسى هنا وهنا. كل قص كل عرض بطريقه تري زاويه من الزوايا لا تريها القصه الاخرى، ولو تشابهت الالفاظ والمعاني. مش ممكن، ما فيش شيء متشابه ابدا. نعم. والمتعمق في دراسه كتاب الله يجد هذا الامر العجيب. سبحان الله. مش ممكن، كل قصة تريك زاوية من المسألة. وضربت لك المثل من قبل في عن سيدنا زكريا في آل عمران وفي مريم. لما كبرت زوجته وطعنت في السن، نعم، كان يريد علامة من علامات الحمل. صحيح. قال رب اجعل لي آية. قال في آل عمران قال آيته ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. صحيح. وفي مريم قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. وحققنا المسألة من قبل وقلنا إن الليل دائما سابق للنهار، وأن المكي سابق للمدني، فالليل في مريم المكية واليوم اللي هو النهار في آل عمران المدنية، حتى لا يكذب آخره أوله، بل يصدق أوله آخره، ولا ويصدق آخره أوله. هذا هو عظمة القرآن، مش قصة متشابهة. لا. ما حدث من خلال ثقافة حضرتك الموسوعية والعريقة في مجال القرآن الكريم أن أحد الكفار وقت النبي عليه الصلاة والسلام قد وجه انتقادا إلى آية من آيات القرآن، قال هذه لا تجري على لغة العرب كذا؟ أولا لم يحدث أيهم أي نوع من خلل في حرف ولا في كلمة ولا في جملة ولا في آية من كتاب الله عز وجل، بل كان القرآن يثبت واقعهم. اجتمع الكفار قالوا احنا عايزين فكرة ننهي بها قضية محمد من مكة. فواحد اقترح قال طيب نقتله. فقال عمرو بن هشام، وهل يتركك بنو عبد مناف؟ كيف يعني تقتله كده طب ننفيه من البلد. نخرجه من مكة. لا سبحان روح هناك لسانه حلو ويقلب عليكم القبائل ويرجع لكم. طيب نحبسه. فقال شوف قتل او حبس او نافي. قال ابو جهل اخفضوا اصواتكم حتى لا يسمع رب محمد. الله. وسمي ابو جهل في هذا اليوم الرسول الله ويعلم اذا سبحان الله يعلم. اخفضوا اصواتكم كي لا يسمع رب محمد. فتنزل الايات ويكاد الذين كفروا ليثبتوك يقيدوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حتى قال يعني حتى ورقه لما قال له ليتني كنت معك عندما يخرجك قومك، قال او مخرجيهم؟ قال ما جاء رجل بما اتيت به من قوم الا واخرجوه. سبحان الله. فيقول ابو جهل لقد سمع رب محمد. اذا محضر الجلسه موجود. فصدق ده صدق الواقع يعني. نعم. ده طيب قضيت الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ القصص القديم نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، نزل وده صدق. ما هو واخبار بنو اسرائيل يعلمون صدقه. طبعا طبعا. ولا شوف هو القران جاء بصدق الواقع. وتحدث عن الماضي وتحدث عن المستقبل، فما دام ان ثبت في واقعه فيثبت صدقه في اوله، ويثبت صدقه في اوله، ويثبت صدقه فيما هو اثمن احداث. احنا نتكلم عن منطق. صحيح. نتكلم منطق. صحيح. منطق يعني يعني يعني انت لما مثلا يقول ايه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. مثلا. نعم. خلاص. دخل عمه عائشة من الرضاعة عليها. فاحتجبت. غطي نفسها بسرعة. طب معنى الحديث في عجالة. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. يعني انا وانت نرضع من ثدي واحد. نعم. لا ينفع اتزوج من ناحيتك ولا انت تزوج من ناحيتي. تمام. خلاص يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلما دخل عمها من الرضاع عليها احتجبت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس بجوارها يا عائشة انما هو عمك. قالت يا رسول الله ارضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. ده حدود ده ده ده ده ده ده ام سبحان الله. في القضية يعني هو رضع مع ابويا بس اللي رضعتني الحرم مش المرأة مش سبحان الله. قال انما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. من من 18 سنة فقط. اكتشفوا ان الولد او البنت اللي يرضع 5 رضعات مشبعات يدخل هذا اللبن الى الجينات المورثة، الجينات المسؤولة عن الوراثة لانها لا تغلق. نعم. تظل الجينات الوراثية مفتوحة تتقبل. فتدخل هذه الجينات اللبن ده يدخل مع الجينات فتصير الاخوة وتصير الحرمة في الدم. من الذي انبأ محمد؟ الله الله الله. بس احنا مقصرين يا ابني، سبحان الله، احنا مقصرين في عرض هذه المساله. احنا مشغولين بقى ايه؟ محمد خالد لابس كرافته، ها واخد بالك انت؟ ده فلان بينزل بركبته الاول، لا لازم ينزل بايديه، ها سبحان الله، يصبر اليدين مش عارف يعمل كده، والثاني مش عارف الباب والسطر شويه، اصله هو حليق. لا خلاص، طيب خلاص انت هتهتم بده، خلاص انك خليك. انا لا انكر ان هذا الكلام مهم، ولكن متى؟ عند نصر الامه، اسمها الرفاهيه العلميه، رفاهيه علميه. لكن ما انا اخد بالك من قبل ان الناس اللي قاعدين يستعيدوا تاريخ المعتزله وتاريخ الاشاعره والماتريديه، يا ابني دي مذاهب وخلصت. صحيح، لابد من اعاده ترتيب فقه الاولويات مره ثانيه وترتيب العقل الاسلامي وفق المنهج. تراه غير مرتب؟ هو غير موجود. احسنت. مش لما وجود الاول ارتبه. نعم صح. انما مسيلمة الكذاب وسجاح وسطيح وشق حتى اسمه غريب. شق كان شق نفسه رجل أصلاً كان، وكان يطوى هكذا. كان رهبان هذا. نعم رهبان. دول اللي دعوا النبوة. سطيح وشق. سطيح وشق. لا حول ولا قوة الا بالله. قال على يا السجاح قالت عليكم باليمامة ودفوا دفيف الحمامة فانها حرب صرامة لا يلحقكم بعدها ندامة. هذا كلام اذا ما عرض على اي القران الكريم. مش اي القران، لا القرآن الكريم. مش اي القران يعني. يعرض على طفل في الصف الثاني الابتدائي يرفض ان هذا يكون بلاغه، ان تكون هذا بلاغه العرب. ناس بهروا بالمعلقات. يا ريت يقال ان امرئ القيس لما راح يقابل كسرى عشان يجيب منه سلاح يستعيد ملك ابيه، فيقال ان وقف بين يدي الملك وظل يصف رحلته، يقول ان المعلقه دي كمان مش هي كامله، كمان المعلقه اللي بين يدينا مش كامله. ليه؟ لانه وقف بين يدي الملك يصف الرحله بالتفصيل. وقد ارتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الاوابد هيكلي مكرر منفر مقبل مدبر معا كجرمود صخر حط وسيله من عارف. يظل يظل ويصف ويصف ويصف والاوابد ومش الاوابد والليل دخل عليه والنهار. فبهر الملك بما وليل كموج البحر ارخص الله علي بانواع الهموم ليبتلي. فقلت فجئتك ان العائدات الله سبحان الله. سبحان دي صوره تمثيل. يقول لك العرب لا يجيدون الصور التمثيليه وابدا ابدا. فجئتك ان العائدات فرشنا لي خلاصا به. اللي دارس اللغات ودارس ادب مقارن، نعم، اذا قارنت بين شعر من القيس والمتنبي وقارنت بينه وبين لامارتين شكسبير قرانة أدبية بحتة تجد التفوق عند أمر القيس وعند المتنبي يفوق، بل بالعكس مجرد مقارنة هؤلاء بهم يجرح مقام المتنبي ويجرح مقام أمر القيس. أنا بكلمك عن لما نحب لامارتين وويليام شكسبير هذه عقدة الخواجة. خواجة هذه عقدة ما لديه أفضل. كان ملك ابن النبي يقول هناك شعوب ثقافتها أنها تستعمر. في واحد كده يحب، عندنا ابن مثل في الزمان في الصعيد يعني يقول لك اللي يحط في رقبته حبل ألف من يجره. هو راضي بأن يكون مستعمرا، راضي بأن يكون يد سفلى، راضي بأن يكون يد. لكن امرئ القيس لما طأطأ رأسه كده وقال اليوم خمر وغدا أمر، يقول كلام يا أخي. يقول بكى صاحبي، يا ريت عنوان لكل واحد عايز يهم، بكى صاحبي لما رأى القصر دوننا وأدرك أن لاحقان بقيصرة، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت في العذارى. يا سلام. أنا أحاول ملك أعمل. إحنا لو همة كل مسلم كهمة امرئ القيس في استعادة ملك أبيه، وإحنا نستعيد ملكنا ملك مرة أخرى. نعم بإذن الله. ده سبحان الله. اللي كنا نقول لأبنائنا في المسلمين اللي عايشين في أسبانيا، جاء أجدادكم إلى هنا فأحبوا الناس الدين واحبوا اجدادكم، وجئتم انتم الى هنا فكرهتم الناس في الدين وكرهتم الناس فينا. لا اله الا الله. بعملنا. سلام يا رب. نعم. الشديد. كمان من معجزات القران الكريم اللغوية، كانت كل كلمه في القران الكريم تجري على سنن اللغه العربيه. طبعا على قواعدها على قواعدها المنضبطه. نعم. وما وما وما وما استطاع النحويون اثبات علم النحو والصرف الا بناء على الفاظ القران. صحيح. الشواهد النحويه كلها اللي درستها انت في الجامعه او الدراسات العليا. القران الكريم. نعم. من ايه؟ نعم من القران الكريم. اما لما يكون واحد كده عايز يجيب قاعده شاذه ولا غيره يجيب لك بيت شعر ويقول لك لم يعرف قائده عشان تدور عليه ما تلاقوهوش، ده ما عندوش امانه على المال بعيد. بس كان يقرأ خطأ يعني، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، قرأ الرجل ورسوله. لا ده قرأها متعمدا متعمدا، لأن علي بن أبي طالب قال لأبي الأسود يا أبا الأسود إن العجم يدخلون إلى الإسلام، العجم لما يدركوا اللغة العربية صحيح فيغيروا، والقرآن لا فيه فاتحة ولا ضم ولا كسر، ما كانش فيه علامات الإعراب ولا نقط يعني ولست يعني مش عارف نحوي أجيد قاعدة ولكني يعني فطري أقول فأعرب، أنا فطري فأقول فأعرب من غير شيء، يعني زي اللي عنده أذن في البحور، هو لم يدرس لا الطويل صحيح. ولا البحر ولا الوافر ولا عروض الشعر، عروض الشعر اللي وضعها الخليل، لو سبحان الله والخليل كان لا يقرض الشعر صحيح، كان ناقد يقول انا كان مسن اشحذ ولا اذبح ولا اخص، فسبحان الله، فهو الانسان اول ما يجد بيت مكسور يميل معه، لان اذن لا تلتقط، انت لما تسمع كلمه لما تكون اذنك نحويه بتعمل ايه؟ اول ما واحد يخطئ في اللغه يصم اذني والله يسيبوني بعور فيها، يؤذيك لانه نعم. غير لا يحترم اللغه ولا يحترم ما فيها، فيعني سبحان الله العظيم الـ الـ الـ الـ من معجزاته ايضا القرآن أيوة الكريم ايوه. هل انه انبأ بالمستقبل؟ لا يعني غلبت الروم في ادنى الارض طبعا طبعا طبعا، وصل الامر انه راهن ابو بكر الكفار، من كان الكفار راهن ابو بكر قال ابو بكر ما نزلت الايه، قالوا خلاص بقى غلبت الروم، الروم دول اهل كتاب زيكم يا مسلمين، وغلبت من الفرس عبدت الايه النار، دول احبائنا احنا بنعبد الاصنام وهم بيعبدوا الايه النار، هذه الكفار يا عم غلبوا الايه غلبوا المؤمنين. فلما نزلت السور الف لام غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد وما يدري يفرحون بنصر الله الى اخره. قال ابو بكر سوف ينتصر الروم على الفرس في خلال سنوات قليلة. قالوا يا أبا بكر أتهزأ بنا؟ أصل الحرب الروم والفرس مش حرب قبيلة مع قبيلة، دي دولة عظمى مع دولة عظمى، أقطاب حرب أقطاب زي الحرب العالمية، مش كل سنة هتكون حرب عالمية ولا كل 10 سنوات، فين الحرب العالمية انتهت في سنة 18 الحرب الثانية بدأت في 39 يعني فسبحان الله فأخبرك نعم. فبالتالي في ايه لما الروم تستعيد قوتها مرة اخرى، هل تراهنونني على 100 ناقة ان الروم سوف تغلب الفرس في خلال اقل من 7 سنين؟ ومسرهنة حرم؟ نعم كان قبل ان يحرم فراهنوه فكسب رهانه الله اكبر، ليه؟ لانه واثق، وهذا ايضا من وجوه الاعجاز داخل القران المستقبل. الكريم لا المستقبل سبحان الله، الانباء عن الماضي والاخبار بما سيقع في قبل وبالواقع الذي يحدث وبالواقع الذي يحدث. وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أقتلوه سبحان الله. وبعدين لما هو خارج من الهجرة لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، فجعل صلح الحديبية فتحا، هذا أمر من المغيبات بالنسبة سبحان الله العظيم. وبعدين القرآن أيضا أنه يخلص من تنافر الحروف، مثلا يقال ان اكبر كلمه في القران ان الزمكموها وانتم لها كارهون. سيدنا نوح سيدنا سبحان ان الزمكموها، هذه كلمه كبيره سبحان الله، وبعدين رغم ذلك غير متململه يعني ان الزمك بها بس ان الزمكموها لانها جمع فسبحان الله تخاطب جمع الزمكموها، لكن ليست صعبه وهي كلمه طويله صحيح يعني فيها عده حروف، لكن هي سؤال، لان زي الرجل لما مات حرب اللي هو ابو سفيان والد ابي سفيان جد معاويه نعم، يقول الشعراء ايه ولما مات في مكان بلقع لا فيه لا قبر يعني كده بلقع يعني جيد بلقع يقول وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبره، قدمنا التعقيد مش قلت على التعقيد اللغوي صحيح تدرس فعلا تدرس وقبر حرب بمكان قبر وليس بقرب قبر حرب قبر. طب هل هذا كراهية تولي الامثال؟ العرب تكره هذه الركاكه في الاسلوب، لان العرب عنده قواعد في الكلام سبحان الله، ولذلك لما القران نزل قمه الفصاحه مع قمة السهولة، وده شيء أغرب من الخيال. قال يا من الصعوبة مثلا أن ألزمكموها فسيكفيكهم الله بسمة غيظة مثلا ربما كلمات لها رنين معين. لا بالعكس، لا قيس انت على شعر فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلاقل وعيس كلهن قلاقل وانا القلاقل نزلت على دماغي لكن ما تجد في القرآن هذه الصعوبة ابدا. صلى زج زجوج هزرفي زفازيف هزف يبط هو ده الراجل دخل راجل كده بسيط ليه 7 من الادباء قاعدين في بغداد عاصمة الثقافة فقالوا ان اول واحد يقول كلمة من اولها زي اخرها والثاني يقول كلمتين والثاني يقول 3 لغاية 7 واحد يقول 7 كلمات تنطقها من على اليمين لليسار زي من اليسار من فأول واحد قال بسيطة يعني الدور قال خوخ نعم فانت لما تقلب خوخ كده خوخ خوخ من اليمين خوخ لتاني قالوا ربك فكبر ربك فكبر فكبر صحيح ربك فكبر اقراها من على الشمال ربك فكبر صحيح. ربك فكبر ها تمام المهم الثالث الرابع السابع سكت ماشي بس لانه ضيع الحلقه بس بهذا نفهم هذا صحيح فالسابع سكت فزحف الرجل الذي عليه ثياب باليه اسماء الباليه كيف قال اشارككم خلاص كده يا رجل نحن نتكلم في الادب يعني ده كلام في العلم والبلاغه طب انت شكلك كده ما فاهم نعم فقال قصيده من 17 بيتا الله اكبر اولها كان اخرى أس أرملا إذا عرى ورع إذا المرء أسى أسند أخا نباهة وصن إخاء ذو النسى تجيبها المرة اللي بحطها على الموقع صلى الله عليه وسلم والأخوة شو تقرأ من إيه ده بالله عليك أنا لما أقرأ هذا أقول هذا لو قرأ القرآن يا سلام لو واحد زيه كده عايش وسطنا ويشرح لنا كتاب الله صحيح لابد من هذا فهذه عظمة كتاب الله سبحانه وتعالى علاوة على التشريعي فرنسا اليوم تدرس قانون الميراث الاسلامي الله اكبر طبعا ويا ام الدساتير هذا فتح يا ام الدساتير لك ان اعظم قانون وضع في الميراث هو القانون الاسلامي في هناك بقى لا مش عارف ايه وتاخد المراه تاخد ايه والبنت قسمه ضيزه حقيقه يعني صحيح تمام بارك الله في حضراتكم فصل قصير ونوصل لسماع حضراتكم مره اخرى مشاهدينا الكرام مستمعينا الاحباب اينما كنتم فاصل قصير ونعود الاستماع الى الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي كونوا معنا احبابي في الله مرحبا بحضراتكم مره اخرى معنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلتكم سيدي يعني يتراءى لي سؤال الان هل نزول القران باللغه العربيه الفصحى معناه ان الله سبحانه وتعالى يحب هذه اللغه يعني الله سبحانه وتعالى يعني حكيم سبحانه يعني لا ينزل شيئا هكذا هباء عبثا يعني نعم. يعني كل شيء عنده له حكمه كل شيء عنده بمقدار يعني هذه الحكمه العجيبه نعم. لانه الحكيم سبحانه وتعالى يعني البيئه العربيه هي البيئه الوحيده التي كانت تسطح لان تكون فيها خاتم الرسالات لطبيعه التكوين الخلقي يعني ليس لأن الله سبحانه وتعالى يحب العرب مثلا لا يعني يحب الله لا يميز خلقا عن خلق إلا بالتقوى والعمل الصالح إن أكرمكم عند الله أتقاكم يعني ما دي من هيش يعني فضل بلال عن أبي لهب يعني فضل سلمان عن عقبة بن أبي لكن معين. من هم على داخل الطريقة الإسلامية داخل على الشريعة لكن البيئة العربية بيئة فيها الخلق يعني أنت إلى الآن إلى الآن يعني أضرب مثال بسيط في صنفان من الناس في العالم كله تقريبا مكروهين الاول على مستوى العالم نعم تشذ منطقه الخليج عجيبه يعني سبحان لطبيعه قربهم من الفطره يعني الحكام ورجال الشرطه في العالم كله يعني الناس تاخذ موقف تجد في الخليج اطيب الناس الحكام واطيب الموظفين رجال الشرطه طبيعه فطره دي فطره موجوده عندنا تجد رجل الشرطه يرحب بيه اول ما يعرف ان الشركه كمان او عليه والله اكبر والصلاة أمر طبيعة تكوين طبيعة تكوين عجيب العربي كان عنده قضية الكرم دي لا يعرفها الأوروبي الرجل وزوجته يذهبوا إلى القهوة كويس أنا يعني أقول لك ما أرى دائما يعني بعد ما ينتهي الشرب القهوة كل واحد يدفع الحساب بتاعه أما إذا دفع هو نفسه تبقى شيء غريب لأن يعني شركة حق وحقق حسابات صحيح. يعني سبحان الله قضية الغيرة لا تجدها إلا عند عربي صحيح هل أو الرجل الذي أسلم فتستثار فيه النخوة والجينات الغيرة صحيح يغار لا. هذه أخلاقيات. طيب الشهامة ليس لها معنى في لغة الغرب، النخوة ليس لها معنى آخر. فالبيئة العربية بيئة موجود فيها هذا سبحان الله العظيم هذه الأخلاق، فكان فيها بفضل الله هذه الرسالة الخاتمة، لأن هؤلاء يبدو أنهم كانوا أصلح، مش يبدو هو حقيقة، كانوا أصلح الناس لحمل الرسالة. نعم. بدنا ما حملوها كانوا على مستوى الحمل أو نعم. مستوى حمل الأمانة. نعم صحيح. نعم. نعم. نعم. صحيح. طيب. القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيدنا جبريل. نعم. وهو ابن كم الرسول؟ 40 سنة. 40 سنة. 40 سنة. والعجيب أنه القرآن لما كان يعني لما تجد يخاطب اليهود يطنب في الحديث، ولما كان العرب يوجد في الحديث. سبحان الله. آه لاحظ هذه في كتاب الله. مراعاة الكلام المقتضى الحال. لأن اليهود لازم تقنعه وجيب له أسباب وأدلة وأنهم ليه لعنوا وليه سبحان الله ربنا غضب عليهم وليه أنهم مطلوبين، وهي عند العربي يعني إيه؟ قالت الأعراب وأمن قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلم ولما يدخل الإيمان في بس انتهى الموضوع، ناس بصوته خلاص وأسلم وأمن. أما اليهود يقول له على الحكاية والرواية من أولها لآخرها. طب هل القرآن كتاب تعبد أم كتاب حياة؟ هو كتاب تعبد وحياة، وما الحياة بدون عبادة؟ هل هذه حياة؟ هذه لا. معيشة. هذه معيشة. صحيح. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. مش حياة ضنكا. لا صحيح. معيشة. المعيشة دي تعيشها الحشرات والهوام والهمل من الناس. والهمل من الناس. أما أصحاب القيم. فلنحيينه حياة طيبة. ولزدناهم أحرص الناس على حياة، لكن حتى ما وصل إليها ما وصل إليها. نعم. آه نعم نعم. نستكمل رحلتنا مع فضلتكم داخل القرآن الكريم. والله إحنا يعني أنا أريد بس يعني إيه أن أنا ماذا أقصد من من من من الكلام عن المعجزة الباقية الخالدة؟ أصل الناس عارف تحب القصة. أيوة عايزين حكاية تكسير الماء من أصابع الرسول، وضع إيده في الماء وحط عين قتادة رجعها تاني، ده شيء عظيم طبعا بلاش. لكن المعجزة الباقية القرآن، المعجزة الباقية. نعم. يعني المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيره جدا، وسوف نعرض لبعضها ان شاء الله يعني. نعم. باذن ما حرف القران فضيله الشيخ؟ نعم ما حرف القران؟ ولا يستطيع احد ان يحرفه. ظهر بعض الكتب المحرفه الان هذا تتداول يعني بالموبايل وفي هد بعض هد الدول موجود. هذه خيبه كبيره، لان يعني يعني واوهى قرنه الوعلو يعني. دائما الوعلو يدخل في الصخره فهو يكسر قرنه ولكن يظل الجبل جبلا، لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا ياتي سبحان الله. اللورد جلادستون سنه 1919 في القرن الماضي. نعم. وقف امام مجلس العموم البريطاني وقال طالما عند المسلمين هذا الكتاب فلن تستطيع بريطانيا ان تستمر في احتلالها للدول الاسلاميه. فقام احد الاعضاء المجلس بانفعال شديد وبحميه سبحان الله، خطف المصحف من من من يد اللورد او. نعم. النائب وراح ايه مزق المصحف. نعم. قال ما هذا اردت؟ انا اريد تمزيقه في قلوب المسلمين. يا لطيف. يخلعه من قلوبهم. يخلعه ازاي؟ هو خلع ازاي؟ بالغزو الفكري. لا اصبح ايه؟ اصبح القران يقرا في المئات فقط. اصبح تفتتح به الحفلات. حفله في الاوبرا ورقصها ويبتدي الرجل يعني يا رجل اتق الله، لا اتق الله لم نفسك شو عيب قله الادب دي. بركه بركه بركه في ايه؟ فسبحان الله. فتجد مثلا رجل منحرف ويشرب خمر وبتاع حط سلسله وفيها ايه آية الكرسي. آية الكرسي وقعد في خماره فلا اله الا الله. فهذا هو تحييد القران من من من من او يعني تمزيق القران من القران. هم لم يستطيعوا تحريف القران فحرفونا يعني نحرف اهل القران او الذين يجب ان يكونوا اهل القران. كما قلت يدور هيرتزل تمام. أيوة. بالضبط كده حرف اهل القران حبس بس يعني بحيث ونجحوا نجحوا في غزو البعض. لكن انا اريد ان يعني ابشر المسلمين بشارات. نعم. انا لا اخاف على كتاب الله ولا اخاف على الاسلام، الاسلام باقي والقران باقي، سواء ضعفنا ام قوينا، سواء طبقناه ام لم نطبقه لا يتاثر. لا لا لا لا لا هذا الكتاب لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نحن نزلنا الذكرى وانا نحافظون قضيه بلفظ العظمه ان نحن الله عز وجل. لما تعهد ربنا بحفظ القرآن الكريم فقط؟ ألم يكن الإنجيل من عند الله والتوراة من عند الله والزبور من عند الله؟ كل هذه الكتب كانت لفترة محددة لتربية نشء معين. أما هذا الكتاب هو العهد الأخير الذي كلمة السماء الأخيرة إلى أهل الأرض للاستقامة على منهج الله إلى يوم القيامة. البشرية بلغت شأوها، وصلت الحضارة إلى هذا، هذا الكتاب الأخير، فيجب أن من فضل الله أن يحفظ من قبل الله، ولا يحفظه لا حبر ولا راهب ولا شيخ ولا عالم، إنما يحفظه رب العباد عز وجل. ليه؟ لأن المنهج الباقي إلى يوم القيامة. طيب، أحسنت فضلاتكم في عرض بعض من جوانب القرآن وإعجاز القرآن الكريم، لكن بما أني أمثل قطاع كبير من مستمعي الكرام ومشاهدينا الأحباب في الله تبارك وتعالى، القرآن جمع بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم صح، لم تعرض النسخة كاملة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وظهرت قراءات وظهرت نسخ أخرى وحرقت. لا لا لا، نسخ أخرى لا، حرقت كل حرق. أنا سأكمل. طب حرقت كل هذه اللفافات بتنقل آراء المشاهدين؟ صحيح. طيب نعم، هنسألهم. بارك الله فيكم، سددونا مشاهدينا الأحباب. جمع القرآن الكريم وتم عمل نسخة واحدة وحرقت بقية الأوراق أو المدونات المكتوب فيها القرآن الكريم، ثم ظهرت القراءات. جميل. يقول بعض المستشرقين إن هذا تحريف في القرآن الكريم. نقول مثلا جاءكم رسول من أنفسكم أم من أنفسكم، إنه عمل غير صالح، إنه عامل ينقل الكلمة من اسم إلى فعل، من صفة إلى كذا إلى كذا. أليس هذا بتحريف في القرآن الكريم؟ جميل. خط. نعم، أنهيت رسالتك من المشاهدين إلي. أنا ما يكون عندي أريد، أنت رجل مؤلف، نعم كويس، تبدأ تأليف كتاب، فذهبت ركبت على متن الطائرة فكتبت 17-20 صفحة، نعم خلاص، وبعدين ذهبت في إجازة فكتبت 50 صفحة، ورجعت إلى مكتبك وكتبت 10 صفحات، نعم. هذه الورقات إذا وضعت هكذا، هل تستطيع أن تقول لي هذا كتاب؟ لا. جميل، وما دي إيه؟ ورقات منفصلة. جميل. أخذت هذه الورقات وذهبت إلى المطبعة ودخلت وطبعت ووضع لها غلاف جميل وكتب عليه العنوان واسم المؤلف وتم ونزل إلى السوق، هذا يسمى إيه؟ كتاب. جميل. الصحابة كانوا يكتبون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه متفرقا، لأنه نزل منجم، نزل منجمان إيه؟ وقرآنا فرقناه على مكتب ورتب له ترتيب. لما نزل منجما ليوافق الاحداث، فكان كل صحابي يكتب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابه عندهم ملكه الحفظ. صحيح. فكان ابن مسعود مثلا لما سمع سوره الانعام كلها كامله من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه واحده حفظها في التو واللحظه. نعم، جميل. ويقول 70 سوره، 70 سوره اخذتها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعلم متى نزلت، ابي ليل ام بنهار، ومتى نزلت، افي سهل ام في جبل، واين نزلت، في حرب ام في سلم، وفي مكة أم في المدينة، على تاريخها يعني علوم القرآن كلها مجموعة عند واحد زي ابن مسعود. خلاص؟ نعم. طيب، هنا على العصب اللي بتاع والعظام وصعف النخل والأحجار والعظام الإبل وإلى آخره، مفيش ورق، تمام، والقباطي اللي كانوا يستوردوها من مصر. سبحان الله العظيم، بعد هذا هذه المتفرقات سبحان الله العظيم، استحر القتل في الحفاظ فقتل 70 في حروب الردة. طيب، جميل. فذهب عمر إلى أبي بكر يا خليفة رسول الله، إن 70 من الحفاظ قد ماتوا. نعم. وأخشى من القرآن يعني. نعم. سبحان الله، فاجمع كتاب الله عز وجل. قال لا أصنع شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال استشر الصحاب، جمع أهل أصحاب الحل والعقد، فجاء هذا بما عنده، هذا ما عنده، وكون لجنة سباعية. نعم. تحت قيادة زيد بن ثابت كبير كتبة الوحي. نعم. طيب. السبعة دول جلسوا سبحان الله، جمعوا كل ده وقارنوا بينهم، قارنوا بين الايه؟ بين النسخ هذه. نعم. وكتبوا نسخة واحدة. كويس؟ وضعوها عند أم المؤمنين حفصة. طيب. لما وضعوها عند أم المؤمنين حفصة ظلت عندها في زمن أبي بكر. سليم. فلما جاء عمر رضي الله عنه. نعم. فعمر بن الخطاب رضوان الله عليه جاء وحفظ هذه النسخة كما هي، لم يكن هناك إلا هذه النسخة. نعم. لما جمعت هذه الأوراق وصارت كتابا واحدا، صار هذا المكتوب صار اسمه ايه؟ صار اسمه كتاب. صحيح. طيب لما يقول رب العباد ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى هذه الورقات لم تكن كتابا بعد. صحيح. وإنما حقق أبو بكر وعمر وعثمان ما أمر الله به ذلك الكتاب، صار كتابا. صحيح. صحيح. طب أما قبل موضوع الجمع كان هنالك مأخذ على هذه الآية، سمعنا في هذا التساؤل. لا قبل لا لا الجمع لا. قبل أن يصير كتابا ونزل قوله ذلك الكتاب. خلاص. والكتاب موجود بصور كثيرة. هو كتاب ولكن متفرق في هذا الوقت. متفرق. لكن لما صار كتاب خلاص أصبح له كيان، أصبح كتابا. خلاص. طيب. لكن لما اجتمع السبعة ما اختلفوا ولا آية واحدة. أما القراءات. هذه القراءات. إنه عامل. هذه لهجات العرب، فقالوا اجعلوها بلهجات قريش. عتى حين بالضبط كده، عجعجة قضاعة وكشكشة حمير. صحيح. كشكشة. نعم. المطعمون الليلة في العشج ومش عارف في العشج. في العشج. خالي وعويف وابو علج. علي وعشي. بل ياء ينطقوها ايه؟ جي. حتى تجد اخواننا هنا في الخليج ينطقوا بعض الحروف هذه من القبلية، من طبيعة القبيلة. لهجة فجعلت بلهجة قريش بلسان عربي مبين ما اختلف عليه اثنان ابدا. اما التراكيب من انه عمل غير صالح، انه عامل غير صالح، هذه عظمه القران، هذه الروايات او القراءات السبع. نسمع في حفص غير ورش غير قالون غير كذا حمزه ماشي جميل جميل. هذه كيف كان يقراه المصطفى عليه الصلاه والسلام بكل هذا؟ بكل هذا بكل هذا بكل هذا وسمع القراءات ورضي بها واقر واحد من ربه ان جبريل انزل على القران بسبع هكذا حديث. ها هذه نزل يعني الرسول سمع القراءات هذه وقر بوحي من الله سبحانه وتعالى، لانها عباره عن ليس هناك لفظ مكان لفظ، وانما هي الالفاظ واحده لكن خالقة الله. الرسول اقرا من تلقاء نفسه. هو قراها امام الصحابه. نعم. قراها امام الصحابه. الله. اما جلس مع هؤلاء من حمير، ولما قالوا لما قدم اليهم طعاما قال اننا صائمون رسول الله وهم جايين من سفر. قال ليس من ام بر ام صيام في ام سفر. فتعجب الصحابه وعلموا ان هذه اللهجه الالف لام تنطق الف مين. صحيح. ليس من البر الصيام في السفر. ليس من ام بر ام صيام في ام سفر. هذه لا. لكن هذه ليست لهجه قريش، لكن ثقيل على الاذن. قريش لانها ام الحضاره في هذا الوقت. سوق عقاب عندها. صحيح. وذي المجاز عندها. صحيح. والمجان عندها. هل هذا ايضا لان الله نؤكد يحب اللغه العربيه كلغه؟ يعني ولا سيما انها لغه اهل الجنه إذا مثلا. اذا كان الله عز وجل هو منزل القران وهي ماده هذا الكتاب العظيم، فلما نحن نكره لغتنا؟ هي لغه اهل الجنه؟ يقال هذا. لما دارت عليها الدوائر؟ لان اهلها دوروا عليهم الدوائر. اهلها استسلموا للدوائر فدارت عليهم الدوائر. ناموا في النور واستيقظ غيرهم في الظلام، والمستيقظ في الظلام خير من النائم في النور. هل ينبغي على الداعية الإسلامية أن يتلفظ بألفاظ العربية الفصحى أم باللهجة العامية المتدنية؟ إذا رأيت داعية يتحدث بلهجة عامية محدودة محلية لا أصيخ له سمعي وأشعر أنه ينتهك لغة القرآن، طالما أن الآن الفضائيات أصبحت يعني مشاعر الجميع. نعم. أما إذا سكن هو في قرية معينة لم يخرج منها وحديثه لأهل القرية فسيدي هو حر هو قريته. لكن طيب. أن يؤذي الناس بلهجة محلية، ما فرقتنا غير اللهجات. ولو توحدنا في لغة فصحى بلغة القرآن لصرنا أمة واحدة. في القرآن أن كل نبي يرسل إلى قومه بلسان قومه. طبعا عظيم، ولكن لسان القرآن لسان عربي مبين، يعني يجمع العرب كلهم على لغة العرب. أنت جنوب شرق آسيا لما تروح هناك حسسوا عليك كده يقول لك أحفاد الصحابة. نعم أحفاد الصحابة بس والله. نعم الله. يعني من اندفاعنا وشوقنا للتعرف من علم فضيلتكم في معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام والمعجزة الخالدة القرآن الكريم، نسيت أن أسأل ما المعجزة؟ أو بعد هذا التجول والتطوير بعد صغة إعلامية أيضا يعني بعد أن كان المشاهدون معنا في وادي التقارب، ما المعجزة؟ المعجزة هو أمر خارق لا يستطيعه البشر أبدا أبدا مهما أوتي. يعني يفهم يعني نعم يفهم أم يصدق؟ لا يصدق، لأنني أراه يصدق. لماذا؟ لأن قوم موسى برعوا في السحر فبزهم. صحيح. صح ولا لا؟ صح. مش بزاهم برضه اسمها كده؟ بس طبعا غلبهم. غلب. طيب. فاز عليهم. ما احنا بقى ما احنا بنترقف اللغه شويه بقى لازم ما شاء الله نتعلم من فضيلتكم ما شاء الله. فاهل الشام برع في الطب. سيدنا عيسى. فيبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى باذن الله. تمام؟ صحيح. والعرب برعوا في البلاغه. فجاء القران فغلبهم ببلاغته. فبلسان القوم هذا هو اللسان ما برع فيه القوم. ها صحيح هذه المعجزه. نعم نعم نعم. خوارق العاده. خوارق العاده معجزه شيء يحدثه الله عز وجل على يد الرسول او النبي ليصدق بها بهذه المعجزه يعني وامر لا يستطيعه البشر فيصدقون ما يرون. هذه المعجزه. وهكذا الاسراء والمعراج كالمعجزه. ما طبعا سوف ناتي. سوف ناتي كما سناتي. طبعا طبعا. والكرامه. الكرامه شيء من الخصوصيه تحدث لبعض المتقربين الى الله عز وجل اذا قلنا مجازا انهم اولياء الله لان كل مسلم ولي لله عز وجل الله ولي الذين امنوا. نعم صحيح. ولكن المقربين الى الله عز وجل يظهر عليهم ولكن اصحاب الكرامات يستحون من كراماتهم. لان شيء يعني زي ما سيدنا عمر رضي الله عنه يا سريه يا سريه الجبل مثلا هذه كرامه. هذه كرامه. ليست معجزه. لا لا لا كرامة. المعجزه خاصه بالانبياء والرسل فقط وهي شيء لا يستطيعه احد. اما الكرامه هبه من الله عز وجل يظهر بها فضل العباد عنده. طب هل وصل الى الرسول عليه الصلاه والسلام او كانت معجزه من معجزات الرسول عليه الصلاه والسلام او اعطي معجزه لم يعطاها نبي من قبله؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعطي معجزات ماديه زالت يعني هناتي الان للشجره والشجر والحجر والارض تسلم عليه والجذع يحن اليه والغزاله والى اخره. نعم. لكن معجزته التي لم يعطاها احد هي معجزه القران لان لم يعطى احد هذه المعجزه العظيمه. ليه؟ لانه كتاب يتأبى على التبديل والتحريف والتغيير. هذه المعجزه الباقيه التي اوتيها النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤتها نبي من قبل. هل المعجزات تؤتي ثمارها في البشر؟ المعجزات لابد ان تؤتي ثمارها في البشر. يعني اعرابي جاء كده ومعه ضب اللي هو زي البرص كده ضب يؤكل في ياكلونه يؤكل هو مباح اكله ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام لم لا قال لم اجده في قومي يبدو كان اهل الباديه ياكلون اهل مكه عند اهل حضر اهل مدنيه اهل مدينه يعني عافه كده ولكن اكله خالد امامه. المهم فالرجل جاء بضب هكذا فقال له لولا اني اخشى من عجله نفسي انا رجل اعراب بدوي اعرابي قح متعجل لولا ان اخشى ما لفصلت راسك عن جسدك. يقول الرسول كده صار امام الناس ويعلم ان الرسول يعلم ان الرسول ولا قوه الا بالله لانك فرقت سببت الهتنا وفرقت بيننا وبين الله. فقال ما اكرمتني في مجلسك الرسول صلى الله عليه وسلم وانت جيت ما اكرمتني كلام على جد. قال انا لن اؤمن لك حتى يؤمن بك هذا الضب. قال اخرجه من كبه. من انا يا ضب؟ قال انت محمد رسول الله. الله الله اكبر. بالعربية الفصحى نطق بالعربية الفصحى امام القوم وسمعه الناس. فقال الرجل اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال وقومك؟ قال وقومي انا زعيمهم. واسلم القوم. الله اكبر. سبحان الله. رجل صحابي يقول سرت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في احد الغزوات ومعي إداوة اللي فيها الماء والمطهرة. نعم. سبحان الله. كان يريد ان يقضي حاجته فنظر فوجد الصحراء مكشوفة وهذا شجرتين متباعدتين هذا في صحيح مسلم. نعم. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول للشجرة ممسكا بغصن تعالي خلفي بإذن الله فصارت لها حفيف على خشاش على الأرض كسير الدواب. الله أكبر. فقربها من الشجرة الأخرى ثم قال لهما التئما فالتأمتا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجته ثم قال لهما عودا إلى لتعود كل منكما إلى مكانها فعادت وتقولاني بلهجة عرب بلسان عربي نشهد أنك رسول الله. الصحابي رأى هذا وسمع الشجر فهذا لتثبيت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي لما سبحان الله تثبيت الناس على العقيدة. بلا شك لما أجد صدق من أمامي سبحان الله. نحن لم يبقى لنا صدق إلا أعمالنا وأعمالنا للأسف لا ترقى لمستوى التصديق لأن استغفرنا نحتاج إلى استغفار. سلم يا رب. قلت في لطيف ولا عصر المعجزات هو اللي عصر المعجزات طبعا. انتهى بانتهى. لا المعجزات انتهى بقراءة القرآن، هو المعجزة الباقية على مر الزمن فقط. إذا فقط لكن ولى عصر المعجزات بانتقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، خلاص انقطع الوحي، لأن المعجزة هذه تنزل بوحي وتنزل بتأييد سماوي. يعني مش كده هباء منثورة يعني. ليست هكذا. لا لا لا لا. وما بقي ما بقي من النبوة من خير إلا الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. لكن في بعض الناس حولوا حياتهم للأسف الشديد لرؤى وأحلام وكوابيس، ونسأل الله السلامة. يا رب. نزول المعجزات كان يتراءى على فترات زمنية محددة بحسب الحالة. طبعا طبعا، يعني سبحان الله، كأنه لتصديق حالات معينة ولتسيير أمور معينة. نعم. لكن هنالك معجزات حينما نقرأ في الأنبياء ورسل قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو يرسل بهذه المعجزة. معجزة بالذات، لأن القوم أشد كفرا ونفاقا وأعتى قبولا. لكن في حالة الرسالة الخاتمة كان يعني سبحان الله كأنما يهدهد بها قلوب صحابته ويؤلف بها قلوب أعدائه. يعني هل ثبت أن سيدنا محمد مثلا عليه الصلاة والسلام جمع المسلمين أو جمع الكفار؟ لا لا لا، وهو قرب إليهم الشجرة مثلا وصنع كذا وكذا. أبو جهل وعقبة وأمية السبعة الكبار المجرمين اللي قتلوا في بدر، دعا لهم الرسول لأنهم دول وضعوا سلم الجزور. اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعقبة، اللهم عليك بأمية. فاهتز القوم واصفرت وجوههم، قتلوا كلهم في بدر يا أصحاب القليب. المهم هل يا محمد لن نؤمن لك؟ لا أنا ورد القصة. هما اجتمع السبعة الكبار، نعم، صناديد قريش. طيب احنا عايزين نعجز محمدا. نعم. لن نؤمن لك حتى تشق لنا القمر نصفين. قال وتؤمنون؟ قال يا رب اللهم شق لهم القمر نصفين. أقسم الصحابة، رأينا نصف القمر على جبل أبي قبيس والنصف الآخر على الجبل المقابل له. الله أكبر. عارف إيه؟ سحرنا يا محمد. يا لطيف. بني إسرائيل. كتصرف بني إسرائيل. الكفر البواح. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الكفر البواح هو عتو أو يعني الإنسان العاتي على أمر الله عز وجل من الكبر والغرور والصلف أن يصل لهذه الحالة. كفر استكبار هذا. ولذلك ابو جهل وهو يموت كفر جحود وكفر معاندة وكفر انكار وكفر كل انواع الكفر كله سبحان الله. ولكن ابو جهل لما على صدره عبد الله بن مسعود قال لقد ارتقيت مرقا صعبا يا رواعي الغنم، لمن النصر اليوم؟ قال لله ورسوله يا عدو الله. قال لا يجوز ان لمثلك ان يطأ صدر مثل سبحان الصدر الاعظم ده اللي عامله، ولا اعظم ولا غيره. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني هذه محجه بين السبع الكبار الكفار وبين المصطفى عليه الصلاه والسلام، وحصل النتيجه سبحان الله. ولم يؤمنوا. ده قالوا يا رسول الله صار هذا الجمل كالكلب الكلب. مش كلب كلب يعني ما؟ لا مش هلس. ويأبى ان يخرج الى العمل. جمل متأبي. واجرك الله لما الجمل يعني لطيف يا لطيف. صحيح. يقول ده حقوت حقد الجمل. صحيح. الجمل يخزن. صحيح. سبحان الله. ثم ينفجر مره واحده. لكن يعني الشاه والحمار ده يقابله كده طيب ما مش مشكله. الجمل مشكله مع انه سفينه الصحراء. المهم هذا كلب كلب. وكاد النبات ان يموت. وكاد الضرع ان يهلك. يجيب لنا ميه من اللي يحمل يعني ده وسيله المواصلات. فدخل النبي عليه الصلاه والسلام قالوا يا رسول حاذر ده بيهجم على الناس. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه اذا بالجمل يهدا يبرك على الله. على سبحان الله ثم يسجد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذه قالوا يا رسول الله الجمل يسجد بين يديك وتأبى أن نسجد نحن بين يديك؟ قال لا يسجد بشر لبشر. تعال بإذن الله. أخذه ودخله على العمل بدأ يشتغل. الله أكبر. بارك الله في فضيلتكم. وفي الحلقة القادمة نكمل معجزة النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. وفيك بارك سيدي. نطلب دعاء من فضيلتكم في نهاية هذه الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. ارزق بناتنا بالازواج الصالحين وابنائنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الانس والجن، واكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، امن للعراقيين عراقهم واعدهم اليها يا رب العالمين، وقهم الفتن ما ظهر منها وبطن، واطرد عنهم شياطين الانس والجن، اعد الينا المسجد الاقصى، اللهم اكرم اخواننا في فلسطين وفي كل ارض تعبد فيها يا رب العالمين، ولا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، واختم لنا منك بخاتمه السعادة اجمعين، واجعل خير هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شكرا لفضيلتكم ونلتقيكم بارك الله فيكم. شكرا لك يا بارك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، بالحب عشنا اللقاء وبالخير والامل يمضي بنا موكب الزمان، وفي الاسبوع القادم بمشيئه الله تبارك وتعالى حلقه جديده في صفوة الصفوة مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أه الله خير أم